بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس العلمي الذي يسر الله عز وجل وهيئ لنا أسبابه وأعاننا عليه، فنحمده سبحانه وتعالى ونسأله الثبات والمزيد من فضله، كما نسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يفيض عليها من أنوار التوحيد وأن يثبتنا على ذلك ويتوفانا على هذا التوحيد غير مبدلين ولا مغيرين. نواصل في هذا الدرس الأول ما سبق بدأناه في الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالمحبة، وعنون له بالآية بقوله تعالى، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكرنا في هذا الباب جملة من المسائل المتعلقة بالمحبة، منها على سبيل أو نعيدها على وجه الذكر معنى المحبة وأهميتها، وقلنا إن المحبة درجات، 10 درجات ذكرناها وبينا معانيها، ثم ذكرنا درجات المحبة وعلامات المحبة، ثم الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، ثم أقسام المحبة وحكم كل قسم من هذه الأقسام، ومتى تكون شركا ومتى لا تكون شركا، ووضحنا الشرك في المحبة، ضابط الشرك في المحبة، ثم وقفنا على المبحث الثامن وهو الذي نبتدئ به إن شاء الله هذا اليوم، ألا وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص التي ساقها الشيخ أشارت إلى هذا الأمر، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله التوفيق إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني أن يميل قلب المسلم إلى هذا النبي الكريم ميلا يتجلى فيه إيثاره عليه الصلاة والسلام على كل محبوب من نفس ووالد وولد، لما خصه الله به من كريم الخصال وعظيم الشمائل، وما أجراه على يديه من صنوف الخيرات والبركات. وهذه المحبة تابعة لمحبة الله، لازمة لها وتليها في المرتبة، فلا تنفك إحدى المرتبتين المحبتين عن الأخرى. فمن أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه المحبة أصل من أصول الإيمان، أصل عظيم من أصول الإيمان. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين كما قرر ذلك أهل العلم. المرتبة الأولى محبة فرض، يعني فرض على كل مسلم أن يحقق هذه المحبة على هذه المرتبة الفرضية. ومعنى هذه المرتبة هي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقيه بالمحبة والرضا، بتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا فرض. المرتبة التي تحقق هذا القدر هذه فرض لا بد منه. المرتبة الثانية محبة للنبي صلى الله عليه وسلم نفل، محبة نافلة زائدة على الفرض، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به والاقتداء به في أخلاقه وآدابه وشمائله، باتباعه فيما جاء به من الواجبات والمستحبات، وترك ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه الآية إخبار عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين، كما أنها إخبار عن الحال التي ينبغي أن يكون فيها المؤمنون مع رسولهم، فهو أولى بهم من أنفسهم، ولا يكون كذلك حتى يكون أحب إليهم من أنفسهم. ويدل على هذا آية المحبوبات الثمانية التي ساقها الشيخ: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، عفوا، آية المحبوبات الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء الثمانية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن أعظم الأدلة وأجلاها على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن تمام الإيمان. هذا الحديث أيها الإخوة حديث سمعناه وطرق مسامعنا كثيرا ومر عليها مرورا عابرا، لكنه ليس كذلك مع رجل من رجال محمد صلى الله عليه وسلم وهو الفاروق عمر. فلما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله. قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن تحقق الإيمان بدرجته الكاملة حينما قدمه على نفسه وعلى المحبوبات الأخرى. من ثمرات هذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تنور قلبه بهذه المحبة وأكرمه الله بذوقها وتحقيقها فإنه ينعم بثمرات يانعات. أولى هذه الثمرات ذوق حلاوة الإيمان، والإيمان أيها الإخوة له حلاوة، له حلاوة وطعم لا يعرفه إلا من ذاقه، وهي حلاوة معنوية: استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن ثمرات هذه المحبة معيته في الآخرة، ويا له من شرف وفضل أن تكون في ذلك الموقف الرهيب العصيب في موقف الكروبات والأهوال والشدائد العظام، حينما تدنو الشمس من الناس على قدر ميل، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في ذلك الموقف العظيم تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. هذه المعية لا تقدر بثمن، وتبذل في سبيلها المهج والأموال. ما السبيل إليها؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. والحديث في البخاري. قال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بها. فهذه المعية مما يتسابق فيها المتسابقون ويحرص عليها المشمرون. النقطة الثالثة في هذا المبحث: علامات المحبة. يعني المحبة كل يدعيها، لكن ما هي علاماتها؟ من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، طاعته واتباعه، كما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع. فمن كان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه فهذه دعوة كاذبة. فعلامة المحبة الطاعة والاتباع. من العلامات الثانية تعظيمه وتوقيره والأدب معه، وقد كان الصحابة على قدر عظيم في هذا الأمر. يقول عروة بن مسعود لقريش لما وفد في قصة الحديبية، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات ثم رجع إلى قومه فقال: يا قوم والله لقد وفدت إلى كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يحدون النظر إليه تعظيما، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وسئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الله أكبر. هكذا كانت محبته في قلوبهم. كان يقول: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذه المحبوبات العظيمة في النفس مع ذلك كان مقدما عليها جميعا. من العلامات التي تدل على صدق المحب في محبته نصر سنته والذب عن شريعته. فإذا نيل منه أو تعرض له أو استهزئ بسنته وقدح في شريعته فإنه ينافح ويدافع، وهذا لمحبته له صلى الله عليه وسلم وما جاء به. من علامات محبته الحرص على رؤيته وكثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني ويبذل في سبيل ذلك أهله وماله. ولما احتضر بلال رضي الله عنه وحضرته الوفاة كانت امرأته عنده فنادت صارت تقول: واويلاه واويلاه، فقال رضي الله عنه: بل وافرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ومن العلامات أيضا محبة سنته ومحبة الداعين إليها والمتمسكين بها. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما جاء به وأحب من تمسك بسنته ودعا إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما منكرا على بعض أصحابه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكان الإمام أحمد يقول: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا أيها الأحبة أحبوا رسولكم صلى الله عليه وسلم من خالص قلوبكم، وحققوا هذه المحبة باتباع أمره وسنته، وهذه العلامات هي مقياس ومعيار لمقدار هذه المحبة. فالله جل وعلا نسأل أن يعيننا وأن يعمر قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه المعقود وحوضه المورود، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم ننتقل بعده إلى الباب الذي يليه، وقال وهو أيضا امتداد لهذه الأبواب التي أشرنا إليها وهي المتعلقة بأعمال القلوب. الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب تحدث عن المحبة، وهذا الباب الذي يليه حديث عن الخوف. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكر الشيخ في هذا الباب آيتين وحديث، ذكر آيتين وحديث. الآية الأولى قوله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والحديث عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الباب من الأبواب العظيمة المتصلة بمقام التوحيد، ونتحدث عنه كما درجنا في شرح هذا الكتاب بالفصول الثلاثة. الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام. مقصود المؤلف بهذا الباب وسياقه بيان أن من صور الخوف ما يكون عبادة، وإذا كان من الخوف ما يكون عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. من فعل ذلك فقد وقع في الشرك، هذا هو المقصود العام من إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد. الفصل الثاني المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية المتصلة بهذا الباب هي جملة من المباحث. الأول: معنى الخوف، ما معنى الخوف وما هو الفرق بينه وبين ما يشابهه. الخوف يقول أهل العلم هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويقابل الخوف الأمن، فالإنسان إذا قيل عنه خائف فليس بآمن، فالأمن يقابل ويضاد الخوف. ويستعمل الخوف في الأمور الدنيوية والأخروية، ومن الألفاظ المتصلة بالخوف الخشية، فما الفرق بين الخوف والخشية؟ لأن هذين اللفظين وردا في القرآن في مواضع: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. الخشية هي خوف مقرون بعلم وتعظيم، يعني علم بالمخشي وتعظيم له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف قد يكون من العالم ومن الجاهل، فالخشية إذن قدر من الخوف أخص. ما هو الفرق؟ الخشية هي الخوف المقرون بماذا؟ بالعلم والتعظيم، بالعلم والتعظيم. ومن الألفاظ المتصلة الرهبة، وأيضا هل ورد هذا اللفظ في القرآن؟ نعم أحسنت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي الآية الأخرى: وإيايا فارهبون. فما هو الفرق بين الخوف والرهبة؟ يقول أهل العلم: الرهبة خوف مع تحرز وعمل، فالرهبة قدر أيضا زائد، خوف مقرون بعمل. إذا ورد على الإنسان هذا الشعور وهو الخوف، الشعور القلبي الخوف، واقترن به عمل تحرز واضطراب وانكفاف وما إلى ذلك، فهذا يسمى رهبة، فهو الخوف المثمر للهرب من المخوف. يمكن أن يعرف الرهبة أو تعرف الرهبة بهذا، هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل. نعم أيضا هذه آية أخرى ذكرتها: ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم صحيح، هذا من المواضع التي وردت فيها هذه اللفظة. طيب المبحث الثاني، إذا عرفنا الخوف وما يتصل به من الألفاظ، ما هي منزلة الخوف؟ الخوف وهو من أعمال القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: من أجل منازل الطريق إلى الله وأنفعها للقلب. الخوف من أجل منازل الطريق إلى الله وأنفعها للقلب، وهو فرض على كل أحد. وكان السلف رحمهم الله يعدون الفقيه من يخاف الله، أثرت عنهم عبارات: الفقيه من يخاف الله عز وجل. وأيضا قالوا: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما زاد علم المرء زاد خوفه من الله. وانظر هذا في نفسك أنت الآن، نحن الآن نتعلم وندرس، فهل كلما حضرنا درسا أو استفدنا علما أثمر هذا خوفا أم لا؟ كل إنسان طبيب نفسه، وكل امرئ أعلم بحاله. فإن كنت ترى منك هذا فالحمد لله، وإلا فراجع الحسابات وتفقد أمورك، لأن العلم الصحيح يورث الخوف. إنما يخشى الله من عباده من؟ الذي يخشى الله حق الخشية هم العلماء. كلما زاد علم المرء بربه زاده خوفا منه. فالخشية كما ذكرنا قبل قليل أخص من الخوف، خوف مقرون بماذا؟ مقرون بمعرفة وتعظيم. ولهذا كان أرفع الناس في هذه المنزلة هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فأشد الناس خشية هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، خشية وخوفا من الله. وكان شديد الخوف من عذاب الله، قام ليلة كاملة يردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما زال يرددها في الليل حتى طلع الصباح وهو يردد هذه الآية لم يتجاوزها. وهكذا كان الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله، ما حالهم؟ يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذه صفة الملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله عنهم: يخافون الله، قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأفضلهم جبريل، يقول عنه عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. كالحلس البالي يعني الكساء الذي يوضع فوق ظهر البعير، البالي الذي يعني قد كأنه يعني استعمل و يعني وضح الأثر، أثر الاستعمال عليه كأنه بلي. فهكذا كان أمر الله عز وجل عباده بالخوف منه. فقال في ترجمة هذا الباب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فهنا بالأمر، الخوف والخشية وردت بصيغة الأمر. وعندنا قاعدة مفيدة في تقرير مسائل التوحيد، أن أمر الله عز وجل بالشيء يدل على محبته له، أليس كذلك؟ يعني حينما يأمر الله بشيء ألا يدل على أنه يحبه؟ الجواب: بلى، أمر الله بالشيء يدل على محبته له. هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: محبة الله للشيء تدل على أنه عبادة من العبادات، أليس كذلك؟ هل هذه المقدمة صحيحة؟ الجواب: نعم، لأن ضابط العبادة ما هو؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله. طيب، إذا قررنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نخلص إلى نتيجة، ما هي؟ أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله ومنها الخوف فهو مشرك أو وقع في الشرك. واضح يا أخوان كيف نقرر هذه المسألة؟ هذه الطريقة تفيدك في كثير من الأمور، ليس في الخوف، في كثير من الأمور التي تقرر بها كون صرف هذا الشيء لغير الله الشرك. كيف تقرر هذا الأمر؟ نعيد من خلال مقدمتين ونتيجة. ما هما المقدمتان؟ ها عبد العزيز يزيد. نعم شيخ يزيد. الأمر إذا جاءنا شيء بصيغة أمر، فعل أمر، فالمقدمة الأولى ما هي؟ الأمر بالشيء يدل على محبته له. نعم صحيح. المقدمة الثانية محبة الله تدل على ماذا؟ على أنه عبادة. النتيجة أحسنت. نعم صحيح جميل. نعم كما قال أخونا يزيد. واضح يا أخوان؟ إذن المقدمة الأولى الأمر بالشيء، أمر الله بالشيء يدل على محبته له. مقدمة اثنين محبة الله للشيء تدل على أنه عبادة. النتيجة إذا كان هذا الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك. واضح؟ طيب، أيضا جعل الله عز وجل الخوف من أخص صفات المؤمنين. قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة، حتى تكرر ذكر الخوف في القرآن في 124 موضعا. طيب، المبحث الثالث ضابط الخوف الشرعي. ما معنى الخوف الذي نعنيه هنا؟ وماذا يخاف الإنسان أو مما يخاف؟ فنقول الخوف المراد هو الخوف من جلال الله وعظمته وجبروته وكبريائه، هو الخوف من الموقف بين يديه، فإن كل منا سيقف بين يدي ربه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. الخوف من مقام الله، الموقف بين يديه، ذلك لمن خاف مقامي ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنحن نخاف من عظمة الله وكبريائه، نخاف من المقام بين يديه، كذلك الخوف من عقابه ووعيده لمن عصاه، ذلك لمن خاف مقامي. وخاف أيضا شيء آخر وهو وعيدي أو وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أيضا الخوف من اليوم الآخر وما فيه من الأهوال والعظائم والشدائد الكبار، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، إذن هذا الذي يخاف منه. واضح يا أخوان؟ وهذا الخوف منه واجب ومنه نفل زائد. فالقدر الواجب من الخوف هو ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. القدر الذي يحملك على فعل الواجبات والخوف الذي يردعك عن ارتكاب المعاصي هذا واجب لا بد منه. الفضل والنافلة هو الخوف الذي يبعثك على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف والبعد عن دقائق المكروهات أو التبسط في فضول المباحات، فهذا خوف محمود نفل. واضح؟ طيب، إذا زاد الخوف عن ذلك بأن أورث مرضا أو هما أو موتا أو سبب للإنسان مرضا نفسيا بحيث قطعه عن مصالحه وعن السعي في اكتساب الفضائل وعن طلب الرزق، فهذا الخوف القدر هذا القدر من الخوف هل هو محمود أو لا؟ الجواب لا، هذا القدر مذموم. اي نعم احسنت، هذا القدر مذموم وليس بمحمود. إذن القدر النافع مثل ما ذكرنا اولا وهو الواجب، الخوف الذي يحملك على فعل الواجب وترك المحرم، فإن زاد على ذلك بأن حملك على المنافسة والمسارعة في النوافل والخيرات والبعد عن المكروهات فهذا خير على خير، وهذا من النفل. أما إذا تجاوز ذلك إلى ما ذكرنا من أن كونه يتحول إلى هم وإلى غم وإلى أن يكون قاطعاً ويعني مبعداً للإنسان عن مصالحه الدينية والدنيوية فهذا قدر مذموم وليس بمحمود. ومن الخوف المحمود العظيم الخوف من الله في الخلوات، فهذا له شأن عند رب العالمين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكروا أن رجلا خلا بامرأة في ظلام الليل فقال لها ما ثم إلا أنا وأنت وهذه الكواكب في السماء، يعني ما عندنا أحد. فقالت المرأة هذه الكواكب فأين مكوكبها، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. المبحث الرابع ثمرات الخوف من الله، لأن هذا من مقامات التوحيد ومن أعمال القلوب العظيمة التي يمن بها على من شاء من عباده. فمن أكرمه الله بهذا المقام وعمر قلبه بالخوف والخشية فهنيئا له ثمرات وعوائد وفوائد. فمنها أن هذا الخوف من أسباب النجاة، وكلنا نبحث عن النجاة. قال الله تعالى في حديث أهل الجنة بعضهم لبعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، ثلاث منجيات. الأولى قال خشية الله تعالى في السر والعلانية، الحديث رواه الطبراني بسند حسن. ومن خاف الله في الدنيا فهنيئا له الأمن يوم القيامة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. انتبه، يقول الله عز وجل في هذا الحديث الثابت لا أجمع وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فأنت لك واحد في الدنيا وواحد في الآخرة، فاختر ما شئت. إن اختار الإنسان الأمن فينتظره الخوف هناك، وإن حقق الخوف هنا فله الأمن هناك في الآخرة. الثمرة الثانية أن الخوف من الله سبب لمغفرة الذنوب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، كانت حياته كلها في لهو ومعصية وإعراض. فهذا الرجل لما حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فمات الرجل ففعل أبناؤه به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع هذا ما تفرق من هذا الرجل، وأمره بين الكاف والنون. فاجتمع الرجل فإذا هو قائم، فقال الله ما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر الله له. والحديث في الصحيحين. فكانت المغفرة مع أنه كان مسرفا على نفسه لأنه حقق هذا الأمر أو حصل في قلبه هذا المقام وهو مقام الخوف والخشية من الله. أيضا من ثمرات الخوف وهي الثالثة أن الخوف من الله سبب للخلود في الجنان وحلول الرضوان من الرحمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، الخلود في الجنان. وأيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الفضل لمن؟ ذلك لمن؟ لمن خشي ربه. من خشي ربه فله هذه الفضائل والثمرات. الخائف من الله موعود بجنتين من دونهما جنتان أربع، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم وصفهما وذكر ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. ومن ثمرات الخوف من الله وهو الرابع حصول الانتفاع والتأثر بآيات الكتاب العزيز. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين من يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سيذكر من يخشى. من ثمرات الخوف وهو الخامس أنه يسوق صاحبه للمسارعة في الخيرات والمنافسة في الطاعات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أولئك يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا عمر القلب بالخوف من ربه أورثه نورا وحياة تشع في قلبه وفي نفسه، وساقه ذلك إلى العمل والاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، حديث صحيح. ما معنى أدلج؟ يعني سار في أول الليل، وهذا كناية، والمراد التشمير في الطاعة. والخوف يسوق العبد إلى ربه، فالخائف لا مفر له من ربه إلا إليه. أيضا من ثمرات الخوف هو السادس أنه دواء لداء الشهوات. وإلى الله المشتكى من هذا الداء الذي استحكم لا سيما في هذه الأزمان، هذا الزمن زمن الشهوات التي فتن بها الناس وتسهل أو تيسر الوقوع الوصول إليها، ما بينك وبينها إلا ضغطة زر وأقرب إليك من كل قريب. فمن كان يصارع الشهوات وتسللت إلى قلبه فدواؤه الخوف من الله. حفظ الله تعالى يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام، حفظه من فتنة النساء بخوفه من ربه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال إبراهيم بن سفيان رحمه الله إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا. وقال الإمام الغزالي رحمه الله لا تنقمع الشهوة بشيء كما تقمع بنار الخوف، فالخوف هو النار المحرقة للشهوات. الخوف هو النار المحرقة للشهوات. الثمرة السابعة أن الخوف من الله خير سبب لمحاربة الجريمة. إذا خاف الناس من ربهم ردعهم ذلك عن الجرائم، الجرائم بأنواعها وأصنافها من القتل والسرقة والزنا والرشوة والفساد والإهمال وتضييع الأمانات وإلى آخره. فما الذي ردع هابيل أن يقتل أخاه سوى خوفه من ربه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا غرس الخوف في نفوس الناشئة وفي نفوس الناس ووعظوا وذكروا بذلك، هذا هو أعظم حاجز. لا يمكن أن تحجز الناس بالكاميرات ولا بالجنود ولا بالمراقبات الناس، هذا كله أمور لا تحقق الغرض والهدف كما يحققه غرس الخوف من الله في قلوب الناس. طيب، إذن هذه أبرز الثمرات التي يجنيها الخائف إذا حقق الخوف من ربه. المبحث الذي يليه هو الخامس، أسباب تنمية الخوف من القلب. قد يقول قائل: قد ذكرت ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في هذا الخوف ونشتكي من ضعفه، فهل من سبيل إلى تنميته وزيادته في القلب؟ الجواب نعم. فمن الأسباب التي تنمي القلب، تنمي الخوف في القلب، وهو الأول تدبر كلام الله، فهو شفاء القلوب. وهذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهو مصدر من مصادر الخشية والخوف. الأمر الثاني من الأسباب التفكر في عظمة الله وصفات جلاله، فهو العظيم الكبير المتعال شديد البطش وشديد المحال، من صفاته الغضب والبطش والانتقام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أصحابه يخبرهم عن ربهم، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. العلم بالله سبب للخوف منه، فمن كان بربه أعرف كان منه أخوف. قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن. من الأسباب التي تنمي الخوف في القلب تذكر الموت، المصير المحتوم، فكيف لا يخاف الله من يؤمن بأهوال عظام تنتظره، بدءا من نزع الروح وسكرات الموت وشدة الأمر وهول المطلع، ثم القبر ذلك المسكن الضيق، ثم ما يتلو ذلك من الفتنة والسؤال والبعث والحشر والنشر والحساب والأهوال، أمور يشيب منها الوليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، يعني الأمر قريب. فكأن ذلك ثقل على أصحابه، فقالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتي، لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الرجال والنساء يحشرون عراة في موقف واحد، لكن لا ينظر بعضهم إلى بعض. لماذا؟ المقام أعظم والهول أكبر. من الأسباب التي تنمي وتحيي شجرة الخوف في القلب مجالسة الصالحين وسماع المواعظ وحضور مجالس الذكر، ولهذا عض عليها بالنواجذ واحرص عليها كما يحرص الناس على الأموال وجمعها. هذه المجالس هي التي تذكر بالله والدار الآخرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حاجة القلب إلى هذه المجالس أشد من حاجة السمك إلى الماء، فنحرص أيها الإخوة على حضورها والانتفاع مما فيها. فهي سبب عظيم في تنمية القلب، في تنمية مقام الخوف في القلب، مجالسة الصالحين أهل العبادة والخوف والتقى والخشية، سماع المواضع المواعظ، حضور مجالس العلم والذكر، هذه من أنفع الأسباب وأعظمها في ذلك. أيها الأحبة، إن منزلة الخوف من الله قد تقهقرت في النفوس وضعفت في القلوب. الحقيقة يعني يتملك الإنسان أحيانا العجب، نرى الناس يدفنون موتاهم بأيديهم ثم يخرجون من أبواب المقابر ضاحكين وإلى غفلتهم راجعين. خوف الله رأس، مخافة الله رأس الحكمة، فهي تضبط النفس الجامحة وتمنعها من مجاوزة حدها. فالخوف من الله يمنع البائع أن يغش في بيعه، ويمنع الموظف أن يفرط ويضيع أمانته في وظيفته، ويمنع المرأة أن تقصر في حجابها وتخالف أمر ربها. فدعونا أيها الأحبة نعود لقلوبنا فنغسلها بماء الخوف الطهور، ونغذيها بهذه المعاني الإيمانية، فنحجز النفس عن أهوائها، وحين ذاك ستصلح القلوب وتستقيم النفوس وتسعد في الدنيا والأخرى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك، نسألك اللهم خشيتك في السر والعلن، ونسأل الله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته. طيب، المبحث السادس أقسام الخوف، وهذا هو المتصل بموضوع التوحيد، وبه نختم الكلام على هذا الباب. يمكن أن يقسم الخوف إلى أربعة أقسام، وانتبه أيها الإخوة لأن هذا فيه ربط لهذا الأمر بموضوع التوحيد، وحتى ينضبط لك الأمر والفروع والأحوال اضبط الأقسام فتنضبط الأمثلة. فنقول يمكن أن يقسم الخوف إلى أربعة أقسام. القسم الأول خوف واجب، وهو الخوف من الله الذي يحمل على فعل الواجب وترك المحرم، وهذا كما سبق. القسم الثاني خوف مستحب، خوف مستحب وهو الخوف من الله الذي يحمل على فعل المندوب وترك المكروه، يحمل على فعل المندوب وترك المكروه. القسم الثالث خوف مباح، وهو الخوف الطبيعي، خوف مباح وهو الخوف الطبيعي، مثل أن يخاف الإنسان من الأسد أو يخاف من النار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وهذا النوع ليس عبادة. هل هو عبادة؟ لا، لأنه شيء طبيعي، طبع الناس وجبلوا على ذلك. القسم الرابع خوف محرم، وهذا محل الشاهد، خوف محرم. وهذا القسم نوعان، المحرم نوعان. النوع الأول الخوف الشركي، يعني خوف يصل بالإنسان إلى درجة الشرك، ومن صور هذا الخوف أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، أو أن يتعبد لهذا المخلوق بالخوف منه خوفا، يعني على مقام، على وجه التعبد، تذللا وتعظيما وخضوعا، لأن هذه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. واضح يا أخوان؟ هذه صورة، نعيدها: أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يتعبد لهذا المخلوق بالخوف منه تذللا وتعظيما وخضوعا. ومن صوره ما هو؟ من صوره ما هو؟ لا، من صور ماذا؟ الضمير يعود على الخوف الشركي، نعم الخوف الشركي، نعم أحسنتم. خوف السر، نعم كما خوف السر، وهذا يذكره أهل العلم. فما المقصود بخوف السر؟ خوف السر يعني معناه أن يخاف من غائب أو ميت أن يؤثر فيه وأن يتصرف فيه وهو غائب عنه، يخاف أن يؤثر فيه أو أن يتصرف فيه، وهذا لا يحصل إلا عن اعتقاد أن لهذا المخوف تصرفا وقدرة في الكون. وهذا يقع من عباد الأوثان والمتعلقين بالأضرحة ونحوهم، يتعلق من عباد الأوثان والمتعلقين بالأضرحة ونحوهم. وقد سمعت بعض مشايخنا ذكر قصة واقعية في هذا الأمر تنطبق الحقيقة على هذا النوع، ويقول الشيخ إنه حدثني بهذا من عايش القصة. وخلاصتها أن رجلا من المسلمين، لكنه ممن كان يتعلق بأصحاب القبور، ووافق في يوم من الأيام مولد البدوي، السيد البدوي معروف في مصر، وهذا عيد من أعيادهم وهو معظم عند أولئك. فهذا الرجل كان ممن يعظم هذا الولي كما يقولون، ويحرص على حضور هذا العيد الزماني البدعي، ويعظم هذا المقبور بأنواع من أنواع التعظيم المنافية للتوحيد. المهم في سنة من السنوات في ذلك اليوم، وهو قد أجمع أمره على حضور هذا الاحتفال، حصل له ظرف وعائق منعه من الذهاب، تأخر عن الموعد، فأصابه ما أصابه من الهم والكرب، فبحث عن كل وسيلة وخرج وصار يبحث ويركض حتى وصل إلى سيارة أجرة، وقد تأخر عن الموعد، فركب السيارة، وبينما السيارة تسير إلى المكان كان يقول في طريق: أستر أستر أستر أستر. هذه الكلمة تدل على ماذا؟ خوف السر، أنه هذا خوف السر، هذا هو المقصود به، يخاف من الميت أو من إنسان غائب أن يؤثر فيه وأن يتصرف فيه. هذا لا يكون إلا عن اعتقاد أن لهذا المخوف قدرة وتأثير في الكون، وهذا من صور الخوف الشركي. النوع الثاني من هذا القسم المحرم، قلنا خوف المحرم نوعان: خوف شركي، والنوع الثاني الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك واجب أو فعل محرم، تخاف من إنسان خوفا يؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. نعم نعم أي نعم. فهذا خلاصة أقسام الشرك، لعلها تنحصر في هذه الأقسام الأربعة: خوف واجب، وخوف مستحب، وخوف مباح، وخوف محرم. والمحرم نوعان: شركي وخوف على وجه التحريم. هذا ما يتعلق ويتصل بهذا الباب، الباب المتعلق بالخوف. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يعيننا على تحقيقه، وأن يعمر قلوبنا بهذا المقام العظيم، وأن يرزقنا خوفه في السر والعلن، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نقف استراحة قصيرة قرابة 5 دقائق، ثم نكمل إن شاء الله الدرس الثاني بمشيئة الله تعالى.